صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين: في بيان حقيقة الإعجاز، وفي بيان الإعجاز في شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نأتي إلى المحور الأول. نحن نسمع كثيرا عما يسمى بالمعجزة، فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله شق له القمر نصفين وأسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وعلي عليه السلام طويت له الأرض من المدينة إلى المدائن، وجهز سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وعاد إلى المدائن. هذه المعجزات هل هي فعل للمعصوم نفسه، أو أن المعصوم مجرد أداة ومجرد آلة لظهور المعجزة؟ قد يظن الإنسان أن المعصوم، الإنسان المعصوم، نبيا كان أو إماما لا دور له، هو مجرد أداة وآلة، كما أن هذا المصباح أداة لظهور الطاقة الكهربائية، والمصباح لا دور له في شيء. جسم المعصوم هو مجرد أداة، الله تبارك وتعالى يصنع هذا العمل الإعجازي عبر جسم المعصوم، فجسم المعصوم مجرد أداة وآلة من خلالها يظهر الله هذا العمل الإعجازي، كطي الأرض، كشق القمر، كالمعاجز الأخرى. ولكن الحقيقة عند التأمل أن الإعجاز فعل للمعصوم، هو فعله، هو هذا الفعل بالنسبة إلينا فعل إعجازي، لكنه بالنسبة إلى المعصوم فعل طبيعي. كما نحن نمارس أفعالنا الطبيعية، كما نحن نمارس أفعالنا الروتينية، المعصوم يمارس هذه القضايا الإعجازية. مثلا أنا عندما أتحرك، مشي، قيامي، قعودي، كل هذه الأمور فعلي، أنا أقوم بها. نعم أنا أحتاج لإقدار من الله، أنا أحتاج لإذن من الله حتى أقوم وأقعد، حتى أمشي وأتحرك، لكن المشي والتحرك والقيام والقعود هو فعلي أنا بإذن من الله عز وجل. كل هذه الحركات فعل طبيعي أمارسه وإن كنت أحتاج لإقدار من الله عز وجل. المعصوم كذلك، المعصوم عندما يشق له القمر أو تطوى له الأرض فهذا فعله، فعله الطبيعي الذي يمارسه وإن كان محتاجا لإذن من الله وإقدار من الله، لكنه فعله الطبيعي، وإن كان بالنسبة إلينا فعلا إعجازيا لا نقوى عليه، إلا أنه بالنسبة له فعله الطبيعي. هذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم عن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أبرئ الأكمه والأبرص، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نسب الفعل إلى نفسه، قال أنا أخلق، أنا أبرئ الأكمه والأبرص، وأني أحيي الموتى بإذن الله، فهذا فعل من أفعالي كما تمارسون أفعالكم، أنا أمارس هذا الفعل. إلا أن المعصوم حتى يقوى على العمل الإعجازي، حتى يكون قادرا على صنع المعجزة، على إبرام الإعجاز، يحتاج إلى عنصرين. العنصر الأول اكتشاف الأسرار، أسرار التكوين، والعنصر الثاني الإرادة القدسية. نجي إلى العنصر الأول، المعصوم حتى يتحكم ويطوي الأرض في دقائق يحتاج إلى علم، يحتاج إلى اكتشاف أسرار تكوينية يتمكن بها من طي الأرض في ثواني أو في دقائق معينة. فعنصر اكتشاف الأسرار أي العلم اللدني، فوجد فيها عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العلم اللدني الذي هو عبارة عن اكتشاف الأسرار، هذا العنصر الأول يحتاج إليه المعصوم كي يقوم بهذا العمل الإعجازي. بيان ذلك الأبين، العلماء يقولون لكل مسبب مادي سبب مادي، يعني المسبب لازم إلى سبب من سنخه، إذا كان المسبب مادي إذن فسببه مادي من سنخه بمقتضى قاعدة السببية وبمقتضى قاعدة السنخية بين السبب والمسبب. لكل مسبب مادي سبب مادي، سبب من سنخه. القيام هذا مسبب مادي يحتاج إلى سبب مادي وهو الجسم. الأكل هذا مسبب مادي يحتاج إلى سبب مادي وهو الأسنان، مضغ الأسنان. لكل مسبب مادي سبب مادي. المعاجز اللي احنا نراها معاجز هي مسببات مادية فتحتاج إلى أسباب مادية. لا يستحيل أن يوجد المسبب بدون سبب، ويستحيل أن يوجد المسبب من دون سبب من سنخه ومن جنسه. هذه المعاجز مسببات مادية. طي الأرض هذه حركة مادية تحتاج إلى سبب مادي. شق القمر هذه قضية مادية تحتاج إلى سبب مادي. إذن المعاجز أيضا تحتاج إلى أسباب مادية. غاية الأمر نحن لم نكتشف تلك الأسباب المادية، واكتشفها المعصوم بمقتضى علمه اللدني. إذن العلم اللدني عبارة أن الله يكشف للمعصوم أسرار التكوين، أسرار المادة، فيكتشف الأسباب المادية لهذه المسببات المادية. إحنا نكتشف الأسباب الظاهرة، هو يكتشف الأسباب الخفية. مثلا وجود الجنين في بطن أمه هذا شيء مادي يحتاج لسبب مادي. السبب المادي الظاهر لنا الذي نعرفه هو التلاقح بين الحويمن المنوي وبين بويضة المرأة، بويضة الأنثى، يتكون هذا الجنين، هذا السبب المادي الظاهر. لكن هناك أسباب مادية لنفس هذا الأمر، وهو وجود الجنين في بطن أمه قد لا نكتشفها. الآن العلم اكتشف بعض الأسباب الأخرى. نفس خلية المرأة تملك الاستعداد لأن تولد جنينا من دون حاجة للتلقيح مع الحويمن المنوي للرجل. إذن هذه الأسباب المادية كلما تقدم العلم اكتشف أسباب مادية أعمق من الأسباب التي كان يعرفها. هي مسببات مادية، جنين يولد في بطن أمه شيء مادي يحتاج إلى سبب مادي أيضا. العلم في فترة يكتشف سببا معين ثم يتقدم ليكتشف سببا آخر لنفس هذا المسبب. المعصوم بمقتضى علمه اللدني اكتشف هذه الأسباب المادية الأولى من أول الأمر من دون حاجة أن يمر بهذه المقدمات العلمية وبهذه التراكمية العلمية. إذن العنصر الأول من عناصر الإعجاز اكتشاف الأسرار ومعرفة الأسباب المادية الخفية للمسببات المادية. هل نضرب مثال أوضح؟ معجزة النبي محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وبعدين عرج به إلى السماوات العلى كما ذكرت سورة النجم. هذه الحركة يعني احنا حتى نعرف الأسباب المادية التي تتدخل في المسببات المادية، خل نرجع إلى ما يقرره الفلاسفة. فلاسفة يقولون الحركة تولد زمن، الزمن خط وهمي ترسمه الحركة. من وين احنا نقرر الزمن؟ الزمن خط ترسمه لنا الحركة. حركة الأرض حول نفسها ترسم لنا خطا نسميه اليوم. حركة القمر حول الأرض ترسم لنا خطا نسميه الشهر. حركة الأرض حول الشمس ترسم لنا خطا نسميه السنة الشمسية. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن الزمن خط ترسمه الحركة. زين، هذه قاعدة. قاعدة الأخرى، إينشتاين في نظريته نظرية النسبية العامة يقول لك ما في زمان مطلق، الزمن نسبي. يعني الزمن على الأرض غير الزمن في موقع آخر وفي مقام آخر. لماذا؟ لأن الزمن منوط بالحركة، فكلما زادت سرعة الحركة تقلص عنصر الزمن وعامل الزمن. لذلك اختلاف الحركة في كوكب الأرض عن الحركة في الكواكب الأخرى، عن الحركة في المجموعات الشمسية الأخرى، توجب اختلاف الزمن. الزمن رايح يختلف. يعني الآن مثلا لو رصدنا نجما، لنفترض مثلا نجم الرامح كما يمثلون، هذا النجم يبعد عنا 38 سنة ضوئية. هذا النجم، نحن عندما نبصر هذا النجم، يعني هذا الضوء وصل إلينا قبل 38 سنة، وليس النجم الآن في نفس الموقع الذي نراه فيه، لربما الآن يكون النجم في موقع آخر، لأن بيننا وبين هذا النجم 38 سنة، وهذا الضوء وصل إلينا عبر 38 سنة ضوئية. لذلك مواقع النجوم مواقع دقيقة، ولهذا القرآن الكريم ما أقسم بالنجوم، أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. موقع النجم غير النجم، موقع النجم هو عبارة عن مدى زمني معين يعد بالسنين الضوئية بين موقع نجم الرامح وبين هذه الأرض التي نعيش عليها 38 سنة ضوئية. إذن لو إحنا الآن مثلا من باب المثال ونحن نشاهد نجم الرامح، وجدنا أن النجم انفجر، هل الانفجار حدث الآن؟ لا، الانفجار حدث قبل سنين ضوئية متتالية، لكنه ما وصل إلينا إلا الآن. من هنا تجي نظرية النسبية، نقدر نقول الآن على الأرض انفجر النجم، بينما انفجار النجم في موقعه قبل 38 سنة، فما هو الآن عندنا هو ماضي في موقع آخر، وما هو الآن عندنا هو مستقبل بالنسبة لموقع آخر. إذن الزمن زمن نسبي. الآن، كلمة الآن عندما تقول الآن، تسأل الآن تقصد بأي زمن؟ يقول الآن تقصد بأي زمن؟ بلحاظ زمن الأرض، أو بلحاظ زمن الشمس، أو بلحاظ زمن موقع آخر. الآن في زمن الأرض ليس هو الآن في موقع آخر. الآن في زمن الأرض ربما يكون ماضيا في موقع آخر، وربما يكون مستقبلا بلحاظ موقع ثالث. إذن بما أن الزمن منوط بالحركة، فكلما زادت السرعة تقلص عنصر الزمن، لذلك الزمن يكون نسبيا بحسب اختلاف المواقع. من هنا نجي إلى قاعدة ثالثة أيضا يقررها العلماء. لو تساوت، يعني الآن مثلا نجي إلى سرعة الضوء، سرعة الضوء، الضوء يقطع كم كيلو؟ الضوء مثلا تقريبا، يعني تقريبا يقطع 300,000 كيلو متر في الثانية. لو أن جسما ساوت سرعته سرعة الضوء، يعني جسم يقطع في الثانية 300,000 كيلو متر، يقولون لو تساوت سرعة الجسم مع سرعة الضوء ينعدم الزمن، يصير الزمن صفر. لذلك من هنا نستطيع تفسير بعض الآيات القرآنية، إن يوما عند ربك كألف سنة، زمن نسبي، اليوم في السماء كألف سنة على الأرض، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه حركة ذهاب وإياب، أمر ينزل من السماء إلى الأرض ويعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يوم السماء يساوي 1000 سنة من يوم الأرض. لماذا؟ لأن الحركة في موقع السماء أضعاف أضعاف أضعاف الحركة في موقع الأرض، وبسرعة الحركة يتقلص عنصر الزمن. ولذلك نلاحظ ما ورد في حق النبي محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ثم يعرج السماوات السبع ويطويها طيا خلال دقائق، ثم يرجع إلى الأرض ومضجعه ما زال دافئا بجسمه. هذا الطي السريع معناه أنه فهذا البراق الذي صنعه الله تبارك وتعالى وقاده جبرائيل، كم كانت سرعته؟ تساوي سرعة الضوء أكثر من ذلك، بحيث قطع هذه المسافات كلها في خلال ثواني ورجع إلى الأرض بجسمه وبنعله صلى الله عليه وآله. إذن من هنا نفهم أن المعجزة هي أمر مادي وإلى سبب مادي. غاية ما في الأمر من يطلع من يكتشف ذلك السبب المادي هو المعصوم، لأنه أعطي علما لدنيا فاكتشف السبب المادي الخفي لذلك المسبب المادي فأتى به. من هنا نفهم معنى الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. تقدر أنت تعبر أقطار السماوات والأرض كلها في ثانية واحدة؟ تقدر لو اطلعت على السبب المادي وراء ذلك. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو عبارة عن العلم، عن اكتشاف الأسرار التكوينية التي وراء هذه الأعمال الخارقة كلها. هذا هو العنصر الأول من عناصر الإعجاز. العنصر الثاني هو الإرادة القدسية. شنو الفرق بين المعصوم وبين العالم؟ إذا المسألة مسألة علم، كل واحد إذا نصير عالم يقدر يفعل أفعال إعجازية مثل المعصوم وصير إنسان صاحب معجزات. لو كانت المعجزة منوطة بالعلم وحده لكانت المعجزة أمر نسبي، يعني ما هو معجزة في زمن عيسى ليس معجزة في زماننا هذا. إذا تقدم العلم واكتشف الأسرار رايح تكون المعجزة أمر نسبي، معجزة في زمن النبي الآن ليست معجزة لأننا اكتشفنا أسبابها، معجزة في زمن عيسى الآن ليست معجزة لأننا اكتشفنا أسبابها. هل المعجزة منوطة بالعلم وحده فتصبح أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة، أو أن لا، المعجزة مضافا للعلم منوط بعنصر آخر ألا وهو عنصر الإرادة القدسية التي يمتلكها المعصوم. كيف الإرادة القدسية التي يمتلكها المعصوم؟ يعني مثلا نضرب مثال، الطبيب عندما يطلع على خارطة الجينات الوراثية، علم الجينوم البشري هذا علم مهم، لو اطلع الطبيب على أسرار الجينات البشرية واستطاع في الأسبوع الأول للجنين أن يتحكم في الجنين، لون شعره، لون جسمه، صوته مثلا، شمائله الجسدية، يستطيع أن يتحكم فيها وأن يتصرف فيها من الأسبوع الأول. لو فرضنا أن الطبيب وصل إلى هذه المهارة وهذه القدرة نتيجة علمه واكتشافه لأسرار الجينات البشرية الوراثية، هل يعتبر الطبيب صاحب معجزة؟ يعني قدر من أول يوم يتحكم في هذه النطقة؟ لا. لماذا؟ لأن الطبيب حتى يتحكم في جسم النطفة، في جسم الجنين، يحتاج إلى مقدمات علمية يرتبها ويمر عليها إلى أن يصل إلى النتيجة. أما المعصوم فبإرادته القدسية يطوي المقدمات. الطبيب حتى ينتج هذا العمل يحتاج إلى مقدمات علمية، المعصوم بإرادته القدسية يطوي المقدمات ولا يحتاج إلى أن يمر بها، فيصل إلى النتيجة من دون المرور التفصيلي التدريجي بهذه المقدمات. إذن الإرادة القدسية تختصر هذه المقدمات المادية العديدة. من هنا يتميز المعصوم على غيره، من هنا يتميز العلم اللدني عن العلم الطبيعي. العلم الطبيعي نتيجة تراكمية ثقافية يكتسبها الطبيب أو العالم، بينما العلم اللدني هو إعطاء النتيجة بشكل إلهامي من دون المرور التدريجي بالمقدمات التفصيلية. فالإرادة القدسية عنصر آخر يختصر المقدمات ويصل إلى النتيجة، وهو دخيل في الفعل الإعجازي. ولذلك نرى أن هذه الإرادة القدسية يعبر عنها القرآن الكريم بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي آية أخرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذن الإرادة القدسية دخيلة في تحقق الإعجاز، لذلك الإعجاز ليس أمرا نسبيا يختلف باختلاف الأزمنة والعصور، لأنه يحتاج إلى الإرادة القدسية. على كل حال فالإعجاز فعل حقيقي بالنسبة إلى العصور كلها، والمعجزة معجزة بالنسبة إلى الأزمنة كلها وبالنسبة إلى جميع ألوان وأنواع البشر. من ملك القدرة على الإعجاز؟ من خلال العنصر الأول وهو اكتشاف الأسرار، ومن خلال العنصر الثاني وهو الإرادة القدسية، فإن فعله الخارق لا يقتصر على الدنيا حتى في الآخرة. المعصوم يفعل المعجزات في الدنيا والآخرة، لأن العلم خب ما يروح. إذا مات المعصوم لا يذهب علمه ولا تذهب إرادته القدسية. الإعجاز منوط بعنصرين: علم وإرادة قدسية، وهذان العنصران باقيان حتى بعد الموت. حتى بعد أن يموت ما زالت روحه تمتلك العلم وتمتلك الإرادة القدسية، فإذا روحه تبقى قادرة على فعل الكرامات وفعل المعجزات حتى بعد موته، فهو كذلك في الدنيا وهو كذلك في الأخرى. ولذلك تحدث القرآن عن عيسى بن مريم وقال: وجيها في الدنيا وفي الآخرة. هذه الوجاهة وهذه القدرة لا تقتصر على هذا العالم الدنيوي، بل تمتد إلى العالم الآخر. من هنا نفهم معنى الآية المباركة التي قرأناها وافتتحنا بها المحاضرة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بعد أن انتهى الحساب وضع أهل النار في جهنم، وضع أهل الجنة في الجنة، صار بينهم نداء، صار بينهم حديث: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. القضية ما انتهت بها الصورة: وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. يعني القضية تحتاج لواحد يحسمها، مو مجرد نداء وحديث، لا، هناك نداء يحسم الموضوع، يفصل الجنة عن النار بحيث ينقطع الحديث بين أهل الجنة وأهل النار. هذا الشخص الذي يحكم الموضوع عبر عنه القرآن بمؤذن، وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. من هذا المؤذن؟ من هذا الذي يمتلك قدرة ربانية أن يكون حاكما للموقف بين أهل الجنة وأهل النار؟ وأذن مؤذن بينهم. عندنا روايات متواترة عن أئمتنا الأئمة الطاهرين: ذاك المؤذن في الآخرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي خطبته عندما رجع من صفين قال: أنا المؤذن في الدنيا، أنا المؤذن في الدنيا، وأنا المؤذن في الآخرة. المؤذن في الدنيا واضح، قضية براءة. الرسول صلى الله عليه وآله حينما بعث سورة براءة بعثها في يد الإمام علي عليه السلام: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. شنو الأذان؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. من الذي قام بهذا الأذان؟ علي بن أبي طالب. كما أن عليا مؤذن في الدنيا فصل المشركين عن المؤمنين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. علي كما حسم الموقف في الدنيا وفصل فئة المشركين عن فئة المؤمنين، علي مؤذن الآخرة يحسم الموقف بين أهل الجنة وأهل النار. وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الألوسي المفسر المعروف عندنا يصل إلى هذه الآية يذكر أن ابن عباس قال، يعني مو من كيسنا إحنا من جيبنا جايبين هالرواية، ابن عباس حبر الأمة، ابن عباس قال: المؤذن علي بن أبي طالب. الألوسي عندما يأتي لهذه النقطة يقول صحيح هذه الرواية موجودة، ابن عباس هكذا قال، لكن كيف يأذن هو في حضيرة القدس؟ لا عنده ميكروفون مثلا حتى يأذن، لا عنده، شلون يوصل أذانه إلى جهنم؟ شلون يصير؟ يعني يريد يطرح الرواية كأن عقله ما متحمل أن واحد يعيش في حضيرة القدس كعلي بن أبي طالب يؤذن فيصل أذانه إلى أهل النار، لهذا يرفض الرواية. مع أننا نعلم والقرآن الكريم يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يعني المقربون أعلى درجة من الأبرار. الأبرار في نقطة اسمها عليين، لكن هالنقطة يشهدها جماعة اسمهم المقربون. المقربون لهم مرتبة الشهود، يشهدون الآخرة كلها بتمام أرجائها، بتمام أنحائها، بجنتها، بنارها. هؤلاء المقربون لهم مرتبة الشهود، لذلك لا يعجز هذا المقرب الذي يشهد كتاب الأبرار أن يشهد أهل جهنم وأن يؤذن بين أهل النار وأهل الجنة. وهذا ما ورد عن النبي محمد علي قتيم الجنة والنار. زين، تجي إلى تفسير المنار. تفسير المنار قال: طيب هذه مو فضيلة، خير يعني مؤذن، يعني الواحد قام أذن هذه فضيلة؟ قال: هذه ليست فضيلة حتى نعدها لعلي كرم الله وجهه. يعني احنا نعتبرها منقبة وفضيلة مهمة إلى علي كرم الله وجهه، مو فضيلة، مو شيء مهم، قام مؤذن، يعني شنو من فضل فيها؟ بينما الأذان من قبل الله رسالة، يعني هذا يعتبر المؤذن من قبل الله يعتبر رسول. القرآن يقول في حق إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إبراهيم كان واسطة بين الله وبين الناس في التأذين بالحج، في الأذان بالحج. علي كان واسطة بين النبي وبين الناس في الأذان ببراءة المشركين. إذن الواسطة بين الله وبين خلقه في حسم المواقف وفصلها تعتبر فضيلة عظمى ومنقبة كبرى. ولذلك اعتبرتها الروايات الواردة عن أهل بيت محمد منقبة عظيمة ومعجزة جليلة. نجي إلى المحور الثاني باختصار: هل أن عظمة علي تختصر في هذه المعاجز والكرامات؟ يعني لنفترض أن عليا ما عنده معجزة، يعني رايح يصير صفر أم لا؟ هل عظمة علي وبطولته وشأنه ينحصر بهذه المعاجز؟ لو لم تطوى الأرض لعلي، لو لم ترد الشمس لعلي، لو لم ولو لم ولو لم، هل كان علي صفرا؟ هل كان علي لا شيء؟ لا، ليست عظمة علي في هذه المعاجز والكرامات التي ذكرتها النصوص وتلتها الروايات. عظمة علي في شخصيته، علي بشخصيته هو معجزة، علي بأفعاله هو معجزة، علي في حد ذاته معجزة، مع قطع النظر عن هذه الكرامات والمعاجز التي تواترت في الروايات الشريفة. علي بإرادته، هل يمتلك أحد إرادة كإرادة علي؟ إرادة علي هي معجزة في حد ذاتها. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما تعيت، والله لو كان المال لي لتاويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله، وفي رواية فكيف وإنما هي أموالهم. قوة الإرادة، صلابة الإرادة لدى علي بن أبي طالب هي في حد ذاتها معجزة. علي يعلمنا بهذا قوة الإرادة وصلابتها. تجي إلى الصفة الأخرى المبدئية، علي كان مبدئيا مهما كلفه الثبات على المبدأ. ولذلك تجد كثير من بعض الأقلام العربية كتبت أن الإمام علي ما كان سياسي، ما كان يعرف السياسة ودهاليز السياسة، ولهذا معاوية استطاع أن يسيطر على الأوضاع في زمانه وبعد مماته. إذن معاوية كان رجل سياسي، علي ما كان سياسي. أما علي عليه السلام فهو قد قال قبل أن يقول هؤلاء وقبل أن يتكلم هؤلاء: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، وقد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. علي كان مبدئيا بما يكلفه المبدأ، ولم يكن سياسيا برجماتيا يبحث عن عرشه أو كرسيه أو مصالحه الخاصة، المهم عنده هو المبدأ. علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. دخل عليه ابن عباس ورآه يصلح نعله، طيب خليفة المسلمين قاعد يصلح نعله، التفت إليه أمير المؤمنين قال: انظر إلى هذا النعل البالي اللي يحتاج أن أصلحه حتى أمشي به، والله إنه خير لي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا الخز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرب، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرسا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت لبطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أمير المؤمنين، الصفة الثالثة صفة العدالة. عدالة علي هي معجزة في حد ذاتها. علي نشر العدالة بأجلى صورها وكان رمزا لها على ممر التاريخ. فليقولوا لم يكن علي سياسيا، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا لم يكن علي عادلا. العدالة رمز لعلي على مدى التاريخ وعلى مدى الدهر. وإذا به يخاطب المسلمين: أيها المسلمون، لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته وقد اسودت وجوههم من الفقر كأنما سودت بالعظلم، وقد استماحني صاعا من بركم، ريب صاع زيادة مو أكثر من صاع، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه فهزع منها، فقلت له: سكلتك السواكل يا عقيل، أتأن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها بغضبه؟ علي كان معجزة في عدالته، في إرادته، في مبدئيته، في صلابة مواقفه وعدم التزلزل وعدم التنازل عنها مهما كلفه الأمر. لذلك علي ما استقرت حكومته، هل استقر ملكه؟ لأنه كان جاريا على غلظة العدل وشدة تثبيت العدالة، سار على هذا الموقف حتى أصبح رمزا في التاريخ لكل عادل ولكل مستنير. وتمت تلك الحياة المشرقة، تلك الحياة المعطاء، تلك الحياة المضيئة، تمت بالخاتمة المشرقة وبالخاتمة المضيئة. قضى شهيدا في صلاته وفي محرابه بأبي هو وأمي، خر على الأرض وقد أمسك برأسه وهو يقول: فزت ورب الكعبة. هكذا أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: تخضب شيبتك من دم راسك على يد أشقاها، لا يفوتنكم الرجل. تبادرت الناس تبحث عن ذلك الرجل الذي فعل هكذا. أفاق الإمام علي من غشوته وإذا الحسن جالس إلى جنبه والحسين جالس إلى شماله. الحسن يقول: أبا، من فعل بك هكذا؟ لقد قطع قلوبنا ومزق أحشاءنا. قال: بني حسن، فعله ابن ملجم، والآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا آل البيت. بينما هم ينتظرون وإذا بالزحام عند باب كنده، والرجل يجر إلى داخل المسجد وقد أمسك به حذيفة بن اليمان حتى جاء به إلى الإمام أمير المؤمنين. التفت الإمام علي إلى ابن ملجم، قال: يا ابن ملجم، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. ألم أحسن إليك صنيعا؟ قال بلى. قال إذن لم فعلت هذا؟ قال لقد سقيت السيف الدم 40 صباحا ونويت به قتلك. التفت إلى حذيفة، كيف ظفرت بالرجل؟ قال سيدي بينما كنت نائم مع زوجتي وإذا بها توقظني وتقول حذيفة حذيفة اجلس، لا نامت عيناك، ماذا حدث ماذا حدث يا أمة الله؟ قالت المنادي ينادي قتل أمير المؤمنين. قلت لها فض الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا، أيقتل أمير المؤمنين؟ أيجرؤ أحد على قتل أمير المؤمنين؟ قالت بلى بلى هكذا أسمع. يقول قمت من فراشي أصغيت إلى الصيحة وإذا الكوفة كلها تضج بج واحدة، قتل أمير المؤمنين. خرجت الى الشارع، رأيت هذا الرجل، قلت له الى اين ذاهب؟ قال الى امري. قلت هل سمعت الخبر؟ قال لا. قلت سمعنا ان امير المؤمنين قد قتل. قال لا ادري. قلت ارجع معي نتأكد من الامر. قال ان لي امرا اخر. قلت انت قاتله؟ فاراد ان يقول لا فقال نعم، فامسكت به واتيت به اليكم. التفت امير المؤمنين الى اولاده، بني حسين بني حسين بني ابا الفضل بني محمد ارفعوني الى فراشي، فلقد اثر نزف الدماء على بدني. عظم الله اجوركم، رفعوا جسد البطل العظيم على الاعناق والدماء تشخب على شيبته، جاءوا به الى البيت، من الذي يستقبله؟ من الذي ينتظره؟ فتح الباب واذا بزينب وام كلثوم. زينب على اليمين، ام كلثوم على الشمال، يستقبل الجسد العظيم. اخذت زينب يمينه واسوى ام كلثوم شماله، اجلسوه على سريره وانكبت عليه تنادي وابتا ابا ابا علي من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم.